كده لو تسمح. صاحب هذه الرسالة يقول: تعلمنا من فضيلتكم أن شهادة الزور من أكبر الكبائر، والسؤال: أحد الناس ظلمني في حقي وتقدمت بدعوى للمحكمة، ولكون المستندات لا تكفي المحكمة طلبت شهود، ولكن لا أحد يعرف شيء عن تلك الواقعة، فأحضرت 2 يثقون في حديثي وطلبت منهم الشهادة بما عرفتهم به، هل ذلك يعتبر شهادة زور؟ أيوة، شهادة الزور معناها إيه؟ معناها أن الشاهد يشهد بما لا يعلم. فأنت كيف بتقول واثقين في كلامي؟ يعني واثقين في كلامك؟ الشاهد يعني سمع ورأى، يعني شهد الشيء فشهد به. يعني أدي كلمة الشهادة جاية منين؟ من أنه قد شاهد. فطبعا كده يبقى حرام، مش مظبوط. كما فهمنا من خطبة الجمعة أن العدة هي إبراء الرحم من الحمل، فبالنسبة للمرضع والمستحيضة فعدتهن 1 سنة. المستحاضة، صلح حاله. المستحاضة لإبراء الرحم، فما الحكمة من 3 الشهور الأخرى؟ ومش المرضع، المرضع اللي ترضع بغير حد، مش أي مرضع بقى. يعني إذا كانت ترضع الطفل وتحيض فعدتها 3 قروء طبعا. إنما المرضع اللي يسموها عندنا في العوام يعني بترضع نظيف، يقولوا الست دي بترضع نظيف، يعني طول ما بترضع طفلها ما تجلهاش إيه الدور. بتقول إيه الحكمة إنها تستنى 3 أشهر؟ ما هي 9 أشهر اللي هي 9 أشهر استبراء للرحم، وبعدين 3 أشهر عدة بس. وبعدين طب ما هو الطلاق السني أن يطلقها وهي طاهر بغير أن يمسها في ذلك الطهر، تبقى مش حامل، يبقى استبراء الرحم من إيه؟ إنما هي العدة رحمة من الله تبارك وتعالى، لعلهما يتراجعان. يعني العدة مش بس علشان استبراء الرحم، ده العدة علشان كمان ندي فرصة من يتق الله يجعل له من أمره يسر. يعني ربنا سبحانه وتعالى رحيم، مش هب كده قطع، لأن قرارات الإنسان ما هيش قرارات صائبة 100%. الإنسان معرض للخطأ وصاب، فانفضل الله علينا إنه جعل لنا إيه؟ رجوع عن قرار الطلاق بإيه؟ بالعدة. لو إن ما فيش عدة وجه طلقها وبعدين حب يراجعها، تقول له لا بعدك، تتدلل بقى وتشترط بقى وتبقى حواديت، نخش في عدوات. لكن طالما كان القرار بيده لابد أن تكون الرجعة أيضا إيه؟ بيده، حتى يعود هو في قراره. الإنسان لما بياخد قرار وبيرتكب معصية، ما هو ده قرار غير صائب، يوم ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك إيه؟ الرجعة. تقوم تقول إيه؟ أستغفر الله وأتوب، الإنابة إلى الله، لأن قرارات الإنسان غير صائبة. نعم. لها سؤال آخر، بتقول: إذا كان هناك من الوسائل العلمية الحديثة التي يمكن من خلالها معرفة إذا كان هناك حمل أم لا، فما الحكمة من جعل العدة 1 سنة؟ يعني شوف، ما احنا قلنا بقى هم، قلنا العدة لها كذا حكمة. يعني طب ما هو الطلقة البائنة الذي طلق امرأته 3 اهو ده ما فيش رجوع، مع ذلك لها ايه؟ لها عدة برضه، لها عدة. فالعدة لها اسباب كتير: اولا استبراء الرحم، ثانيا اعطاء فرصة للزوجين، ثالثا عدم اختلاط الانساب، حاجات كتير. نعم. وبعدين انت النهارده بتتفلسف، اللي بيسال يعني يتفلسف ويقول لك الوسائل العلميه. طب وزمان كان في وسائل علميه؟ ها؟ ما كانش. والقران نازل لكل زمان ومكان. ثم ان الوسائل العلميه النهارده قد ايه؟ تخطئ. ثم ان كان النهارده فيه وسائل علميه، قد يحدث مع المستقبل ان تندثر الحضاره ويصبح الناس بغير وسائل علميه. فما تخضعش المسائل العلميه، لان المسائل العلميه ايه بتروح وتيجي وتندثر الحضاره تتوه. الفراعنه كان عندهم حضارات شكلها ايه لحد النهارده الناس محترفه. الهرم الاكبر لحد النهارده لغزه ما اتحلش لحد النهارده، وكل اللي درسته في المدارس عن الاهرام دي غير حقيقي، لان لحد النهارده غير معلوم كيف تم بناء الهرم. لحد النهارده غير معلوم جوه الهرم في ايه، عشان كده كل شويه تسمع ان بعثات اجنبيه اللي جاي عاوز يخرم، واليابان جايبه اجهزه تكشف من ورا الحجاره، اجهزه الرادار تخترق الحجاره، وفرنسا عاوزه تخرم ثقب بالليزر وتشوف معرفش جوه ايه، مش عارفين جوه ايه لحد النهارده. التحنيط، تصور انهم كانوا بيدفنوا مع الموتى، طبعا انتوا عارفين اقمشه وذهب وحلي وبعض حبوب وسنابل القمح. تصور انه خدوا حبوب من القمح اللي مضى عليها 4000 سنة مدفونة مع الموت، حطوها في قصرية زرع فنبتت. ازاي؟ ازاي وانت لو حطيت القمح عندك في الجرن سنة يسوس يبوظ خلاص، ما ينفعش ما يجيبش. طب حنطوها ازاي دي؟ يعني سر التحنيط لحد النهاردة غير معروف، وحاولوا يكتشفوه ما وصلوش. وتحت حجة علاج الفرعون، جثة الفرعون ودوه فرنسا عشان يعالجوه ومش عارف يشوفوا ايه ومعتبرش التواصل التعارية ويصمموا لهم توابيت وكلام من ده، كل ده للأبحاث، مزيد من الأبحاث هناك بيكشفوا بالأبحاث، بيكشفوا بالأشعة وبالوسائل المختلفة، يعرفوا سر التحنيط ما عرفوهوش لحد النهاردة. الأغرب من كده كمان، عارف ايه؟ الألوان، الألوان مش الألوان اللي في الحجر بس واللي في القماش، جميع الألوان من عهد الفرعن لحد النهاردة لا تتغير، اللون ثابت ما بيبقاش أبدا ما بيتغيرش. أي لون النهاردة مع الوسائل العلمية الحديثة دي كلها مع مضي السنين يعمل ايه؟ يجرب اللون يروح. هذا برضه ما وصلوش لحد النهاردة، لحد النهاردة ما وصلوش. قال طب ليه؟ يعني كان في حضارة، الحضارة دي فين؟ اندثرت، فهمت؟ فالنهاردة لو قام حرب ذرية، النهاردة لو حصل انفجارات شمسية على مستوى كبير شوية، لما بيحصل انفجارات شمسية على مستوى صغير بتتعطل جميع وسائل الاتصال على مستوى العالم، لا أقمار صناعية تشتغل ولا لاسلك يشتغل ولا حاجة تشتغل أبدا، بالإيه؟ بالانفجارات الشمسية. فلو حصلت على مستوى كبير ما حدش يعرف هيحصل إيه. فإذا اندثرت الحضارات يبقى الموقف إيه؟ فما تعتمدش أبدا على كلمة إيه؟ العلم. القرآن نازل لكل زمان ولكل مكان، وإنت النهاردة بتقول وسائل العلم الحديث فين؟ ده في بلاد ما تعرفش العلم، في بلاد ما شافتش الطيارة، في بلاد ما شافتش القطر. فنعم، يقول سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، صدق الله العظيم. وتم تفسير سادتكم لهذه الآية إن الكافر كافر في بطن أمه والمؤمن مؤمن في بطن أمه. لا، مش تفسير سيادتي، لا أنت أسف، أنا قلت إن ده أحد الأقوال. لا، ده أحد الأقوال، وقلنا إن فيه قلتان: هو الذي خلقكم، خلص الكلام، تم الكلام، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، إنشاء لكلام جديد، أي فمنكم من كفر بعد ذلك ومنكم من آمن بعد ذلك. قلت الكلام ده، وبرضه مش تفسير سيادتي، أقوال العلماء. وقوله: هو الذي يصوركم في الأرحام كيفما يشاء. كيف يشاء، مش ما فيش ما. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، فلما الحوار الذي تم بين فرعون وموسى في جميع آيات القرآن؟ فلما الآية التي جاء بها موسى وهي العصا وجميع الآيات العينية للرسل، طالما أن الله خلقهم كفار ولا يؤمنون إلا بما شاء الله، برجاء التوضيح والإفصاح. انت محتاج تسمع الخطبة تاني، بس محتاج تسمع الخطبة تاني بشيء من التركيز، حتى تجد دي ايه؟ اقوال اقوال اقوال، فتشوف ده القول ده ايه والقول ده ايه والقول ده ايه بس. لكن ما اعرفش انت طبعا ضروري تكون حديث عهد بينا هنا، لان احنا اتكلمنا في المسائل دي كتير قوي، سواء في رمضان او في ايام الثلاث او في خطب الجمعة الكثيرة، انه الشق شقي في بطن امه وسعيد سعيد في بطن امه ازاي، والفرق بين الارادة، وازاي ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى بالكفر، لا يرضى بالكفر ولا يأمر بالكفر، ولكنه اراد وقوعه حتى يكون الحجة على الناس بالغة. وقلنا ان ربنا ارسل الرسل لانه لو كان من غير رسل كانت الناس هتقول ما ارسلت الناس رسول ليه، وان ربنا سبحانه وتعالى عارف اللي جاي زي ما هو عارف ايه اللي راح. فقبل ما يخلق ابليس كان عارف ان ابليس هيبقى ايه ابليس. نعم. نعلم ان الانبياء معصومون من الخطأ، والسؤال كيف نوفق بين هذا وبين قوله تعالى فعصى ادم ربه؟ طبعا زي ما قلنا قبل كده حسنات الأبرار سيئات للمقربين، والسؤال ده بتاعك احنا جاوبنا عليه قبل كده بقراءة الحديث، وقلنا انه التقى موسى وآدم، فموسى بيقول لآدم انت آدم، تعرف عليه بقى انت آدم، قال له انا آدم، قال لا أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته. بيسأله كل ده، قال له أيوه، قال له وبفعلتك جنيت على ذريتك، ضيعت الدنيا كلها، يعني حبك تكون بالشجرة دي، جنة مليانة شجر، وديت الكل في ده. فرد عليه آدم قال له أنت موسى، أنا موسى، قال له كلمك الله تكليما وصنعك على عينه واصطفاك لرسالته وأنزل إليك التوراة مكتوبة، قال له أيوة حصل، قال له قرأت التوراة، قال له قرأت التوراة، قال له وجدت في التوراة ربنا يقول وعصى آدم ربه فغوى، قال نعم، قال بكم كتبت التوراة قبل أن أخلق، قالوا بأربعين، قالوا طب كيف تؤاخذني على أمر كتب عليها قبل أن أخلق بأربعين. فحج آدم موسى، غلبه بالحروب، انت جاي تقول انت آدم وانت عملت وانت سويت وانت وانت مش بتقرا التوراه انت؟ ايوه بنقرا، نزلت لك مكتوبه ولا انت كتبتها؟ لا نزلت مكتوبه. اتكتبت امتى؟ قبل انا ما انخلق، قال له ايوه قبل انت ما تنخلق، قال له يعني التوراه مكتوبه قبل انا ما اتخلق، قال له بعد ايه؟ قال له ب40، 40 بقى 40 ايه؟ ما اعرفش، ها؟ 40، قال له طب ما هي مكتوبه ومكتوب فيها وعصى ادم ربه فغوى، وانا ما اخدتش فيه، انا كنت عدم. يا دلوقتي تقول لي انت عملت كده ليه؟ فدي حاجات يا ابني احنا مالناش فيها. ولو كانش آدم عصى ربه وغوى ما كانش اجتباه ربه وتاب عليه وهدى، وما كانش قال له اهبط إلى الأرض، وما كناش احنا اتعلمنا ان ربنا يغفر الذنوب. اما احنا اتعلمنا ان ربنا يغفر منين؟ من غفرانه لآدم. وتعلمنا ان ربنا يعاقب منين؟ من عقوبته لإبليس. فلو كانش الغلطة دي ما كناش بقينا قاعدين القعدة دي، وما كنتش أنا جيت، لا أنا ولا أنت، ولا كنا اتكلمنا، ولا كنا بقينا فيه وجود، لأنه كان آدم حيبقى هو وحواء وبس، ما كانش حيبقى فيه إيه؟ ذرية، لأنه الجنة ما فيش فيها ذرية، وهو ما كانش يعرف إنه ممكن يجيب ذرية، إنما بأكل الشجرة انكشفت له. شفت بقى إزاي؟ فبدت لهما سوآتهما، فإذا لم تبدو السوءة كانوا عرفهم، ما حاجة مدارية ما يعرفش إيه هي، ما يعرفش زي الرئة جوه جسمك، تعرف تمد إيدك تمسكها إزاي؟ إزاي لولا الإشاعات والعلم ما كنتش تعرف فيش حاجة اسمها رئة ومعدة، طب هتعرف منين إن في إيه جوه؟ فكذلك كانت السوءة مخفية، فلما كان انكشفت، لما انكشفت بقى في حاجة اسمها إيه؟ سوءة. السوءة دي إيه؟ وبتاعت ايه؟ وعشان ايه هيعمل ايه بقى؟ هيجرب هتيجي سيادتك نتيجة هذه التجارب. فدي مسألة مقدرة من الأصل، إني جاعل في الأرض خليفة. نعم. قلتم فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية إن المطلقة طلاقا بائنا لها سكنى ونفقة، وذلك وفقا لما أخذ به عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، وقلت فضيلتكم إن هذا هو السنة، والسؤال كيف يكون ذلك هو السنة ومع ذلك فهو يخالف ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألت فقال لها فيما معناه لا نفقة ولا سكنى، ألم يكن من الأولى أن يأخذ بما أخذ به الرسول وهي العبرة بما سألت الرسول أي المرأة التي سألت، أم أن نأخذ بالحكم؟ إزاي بقى؟ إزاي بقى تفتكر أنت هتعرف السنة أكتر من عمر بن الخطاب؟ يعني أنت دلوقتي عاوز تعدل على الإمام الأواب الناطق بالصواب الموافق حكمه حكم الكتاب، عاوز تعدل عليه أنت؟ إذا كان فاطمة بنت قيس التي حكم لها قاعدة قدام عمر شايفها موجودة والصحابة كلهم موجودين وعمر حديث عهد برسول الله متربي على أيديه، هتيجي أنت النهاردة تعدل؟ ازاي الكلام؟ فعل عمر يا بني السنة، وما من فعل فعله الصحابة إلا وهو سنة على طول على طول بلا نقاش وبلا خلاف. طب أمال إيه الموضوع؟ الموضوع بينه عمر ببساطة، قال ما كنت لأقضي في مصالح المسلمين بحديث امرأة، ما بيكذبهاش إنما بيعتبرها حالة إيه؟ خاصة. ومش كلمة ست تتحكم في الأمة إلى أن تقوم الساعة، دي كانت وجهة نظر سيدنا عمر، كانت وجهة نظر، فده ظرف خاص وحالة خاصة ما خدش بيها عمر، ما خدش بيها لأنها إيه؟ واحدة لم تتكرر إيه؟ الحدث، وما فيش فيها إيه؟ شهود، زي جمع القرآن، جه واحد جاب آية معاه، فين الشهود على الآية دي؟ ما فيش مخلوق، اتكتبت ولا ما اتكتبتش؟ ما كتبتش تبقى مش آية خلاص. طب افرض انها كانت آية بقى، خلاص ربنا مش عاوزها تتكتب، عاوز يتسخى، لو عاوزها تتكتب كان هي لها ايه؟ الشهود. لما جات الآية بقى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، وربنا عاوزها تتكتب، لقينا واحد بس اللي بيقولها، واحد بس، مين؟ خزيمة. خزيمة معهوش شهود لكن في حديث بيأيده بيقول من شهد له خزيمة فهو حسبه خلاص. فآدي الموضوع ان سيدنا عمر مش عاوز يقضي في مصالح المسلمين بحديث امرأة، وخصوصا انه وجد ان الارأف والارحم هو ان يكون للمطلقة المبتوتة في فترة عدتها سكنة ونفقة، بقى لها 20 سنة في ذمة الراجل، طلقها تمشي في الشارع، ديها فرصة 3 أشهر تكلفه إيه إنه يسكنها 3 أشهر دول؟ راجل خدمته 20 سنة تحت رجليه، هو حينفق عليها العمر كله؟ دول هم 3 أشهر ما فيش غيرهم، 3 أشهر يسكنها وينفق عليها يطعمها وينفق عليها 3 أشهر بس، يبقى رحمة ما فيش حاجة، ما هوش تحريم للحلال. فكون عمر يقضي بهذا آخذ برضه بإيه؟ برأيه؟ هل أخذ عمر برأيه ورفض حديث رسول الله؟ أبدا، أخذ عمر بالقرآن، لأن الله يقول أسكنوهن من حيث سكنت، خد على إنها لدول. ليه؟ لأن المطلقة طلاقا رجعيا ما بتخرجش، ما بيقولش أسكنوها، يقول إيه؟ ما تخرجوهاش، لا تخرجوه. فلما المطلقة طلاقا رجعيا قال فيها ربنا إيه؟ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يبقى دي مطلقة طلاقة رجعية. لما يقول سكنها تبقى هي ايه؟ مش مطلقة رجعية، مش نفس الحكاية. ها، كلمة ما تخرجوش من بيته غير لما تقول له ايه تسكنه. الوقت لما اجي اقول لك يا فلان والله شوف الاخ ده سكنه، يبقى ده لو سكن ولا ملوش؟ ملوش صح. لما اجي اقول يا اخي الراجل اللي قاعد ما تخرجوش من بيته، يبقى ايه؟ يبقى له سكن. لما نقول ما تقوموش، ما تقوموش ده يبقى قاعد. لما نقول شوف لي ده مطرح، اما اقول لك ما تقومش ده يبقى ده قاعد، ولما اقول لك وحياة ابوك قاعد ده يبقى ايه؟ يبقى مش قاعد. ببساطة خالص. فدول بيقول لا تخرجوهن، ودول بيقول لهم ايه اسكنوهن، يبقى دي المطلقة رجعيا ودي المطلقة ايه المبتوتة. فرأي عمر مستمد منين؟ من القرآن، ما خدش برأي المرأة فاطمة بنت قيس لأنها حالة واحدة، وقد تكون فهمت غلط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكون بها حالة خاصة، وقد ودي مصالح أمة، مصالح أمة، عشان كده أخذ بالقرآن ولم يأخذ برأي المرأة. قلتم فضيلتكم يوم الثلاثاء الماضي حول الآية رقم 59 من سورة الأحزاب في قوله يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، إن الآية ليس بها أمرا بالخمار، والمقصود بالإدناء هو إطالة الجلباب إلى القدمين، ولكن الآية بعد ذلك تقول ذلك أدنى أن يعرفن، فالمرأة لا تعرف من قدميها، فما المراد بقوله ذلك أدنى أن يعرفن؟ هذا أقرب أن تعرف إنها مش جارية، مش مومس، مش ماشية تعرض مفاتنها. لما تلاقي الست لابسة لبس طويل تعرف إن الست دي إيه؟ محتشمة، تقوم تبعد عنها، تقوم ما تقلش أدبك عليه. هذا ذلك أدنى أن يعرف، أدنى يعني إيه؟ أقرب. فإذا لبسوا لبس خاص وهو اللبس الطويل الساتر للعورة تعرف هذه المرأة أنها على دين، فلا يتعرض لها الفساق. لكن لما تمشي الست بقى ما انتش عارف دي بتعري ولا بتكسي، بتغطي ولا بتكشف، الفساق يعملوا ايه؟ يتعرضوا ايه؟ لا يقول لك دي يجي منها، يجي منها، يجي منها ليه؟ ما ماشي هي تعرض نفسها، طب ما بتعمل كده ليه؟ بتغري الناس. فلكن لما يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرف، اي يعرفن انهن حرائر ونساء مسلمات مؤمنات، فلا يتعرض لهن احد لا بالنظر ولا بالايه ولا بالايذاء. ادي مش عارف انت عاوز تقول ايه، مش فاهم انت عاوز تقول ايه، ما وضحتش. واحد بعت الجماعه المشرفين على اداره المسجد انه جه يصلي الفجر لقى الجامعه قافل بالامس. مشرفين على المسجد سامعيني ازاي؟ المسجد امبارح قافل في الفجر، فاضطر يجيب حصيرة ويصلي الفجر لوحده، شيء غريب. سامع يا أستاذ عبد الله ولا مش سامع؟ شوف أنت والأخ محمد، شوف الموضوع، شوف مين المسؤول ويؤاخذ ويجازى. صاحب هذه الرسالة يقول أبعث بهذه الرسالة لأبلغ فضيلتكم بسلام قادم من الولايات المتحدة الأمريكية من بعض الإخوة من هناك الذين حملوني أن أبلغ ذلك السلام، حيث أنهم يسمعون شرائط فضيلتكم، نفعنا الله بكم، سلمهم الله من كل سوء. قلت فضيلتكم التبرعات وحشة قوي يا جماعة، التبرعات قلت جدا جدا، يعني مش عارف السنة دي 920 جنيه الإصالات، 20 جنيه 940 جنيه 940 جنيه. طب بعدين عاوزين نبني، عاوزين نبني، احنا قلنا ما تفوتش، ما تخليش الصندوق يفوت عليك ابدا وتتجاهله، هتندم، ثق انك هتندم، ثق انك هتندم. حط حاجه في الصندوق، اتقوا النار ولو بشق تمر، ان شاء الله قرش سخن، ان شاء الله قرش سخن، قرش على قرش يجمع. واحنا بنينا الجامع ده بالملاليم والقروش، ربنا سبحانه وتعالى يقيكم شر الشح، آمين، ويوفقكم للإنفاق في سبيله، ويجعل نفقتكم خالصة لوجه الله. لف تاني يا ابني بالصناديق، دورة أخرى، دورة أخرى. قلتم فضيلتكم إن الحد إذا وصل إلى الحاكم لا يصح الشفاعة فيه أو التجاوز عنه، وذلك عند شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لقطعت يدها. ولكن يوجد من الناس من لو أقسم على الله لأبره، ومنهم أنس بن النضر عندما رفض إقامة الحد على أخته مع أن الأمر قد وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما عفوا أهل المرأة التي كسرت سنتها سامح الرسول وتجاوز عن إقامة الحد وكسر سنة الربيع. فكيف يمكن التوفيق بين الفعلين؟ نرجو التوضيح. انت خلطت خلط شديد جدا. موضوع سنة الربيع مش في ايد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا، مش في ايده، في ايد مين؟ اللي كسر سنتها، ده حقها، حقها ان شاءت طلبت القصاص، وان شاءت طلبت التعويض، وان شاءت عفت. فهل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير ما يجب؟ جاءت صاحبة الحق وعفت، خلاص خلاص ما خلاص، يبقى ما حصلش شفاعة، ما حصلش شفاعة، هنا ما حصلش شفاعة. وأنس ابن النضر ما كانش بيشفع لأخته عشان ما تتكسرش سنته، ولذلك لما قالوا يا رسول الله تكسر سنية الربيع قال يا أنس القصاص كتاب الله، خلاص. فأنس بيقول والله لن تكسر سنية الربيع، مش عصيان ولا إباء، يقدر يعصي رسول الله ولا يأبى عليه أنس بن النضر الشهيد، ده شهيد. إنما هو قصده يقول أمله في الله إنه مش هيحصل، مش متوقع. ليه؟ أمله في الله إنه يلهم الناس بالعفو. ألم عشان كده من لو أقسم على الله لأبره، يعني إيه؟ يعني يسأل الله ويتعشم في ربنا، يوم ربنا ما يخيبش إيه؟ ظنه. فلما بيقول والله لن تكسر سنية الربيع ده أمل في الله وحسن الظن بالله. فجوم الناس فعفوا، خلاص، بعد ما صاحبة الحق تعفي يكسر سنتها ليه رسول الله؟ فإيش جاب دي لدي؟ دي بعكس، بعكس. افرض بقى عاوز نفس القصة، يعني هنفترض ان اهل البنت اللي سنتهم اتكسرت، سنتها اتكسرت، ما عفوش وجم طالبوا بالقصاص، كان هيعمل ايه رسول الله؟ كان هيكسر سنتها، بس كان هيكسرها، لكنهم ما طلبوش القصاص، طلبوا ايه؟ العفو. يعمل ايه بقى؟ يكسرها؟ طبعا لا، فما فيش تعارض، ده ما فيهوش تعارض. ذكرتم في خطبة الجمعة في سورة الطلاق ان اثنين من انواع الطلاق محرم: طلاق المرأة وهي حائض، وطلاق المرأة بعد الجماع. فإذا حدث ذلك وطلق الرجل امرأته في الحالتين السابقتين، فهل يقع الطلاق؟ في رأينا أنه يقع، يعني الطلاق حرام، أثم ووقع الطلاق. في رأينا أنه إذا طلق امرأته وهي حائض أثم بهذا الطلاق، يعاقب عليه، ولكن الطلاق قد وقع. وقلت في الكلام أنه سعيد بن المسيب وبعض من التابعين قالوا أن الطلاق إيه؟ قالوا إن الطلاق في هذه الحالة إيه؟ لا يقع. نعم. دي مسألة بقى تخش في الفتوى، إدارة الفتوى وكده. أنا ما بفتيش في الطلاق بقى، ما بلاش الأسئلة اللي تزنقك، بلاش تزنق نفسك معايا. وأنا قلت ما بفتيش في قضايا الطلاق بقى لسنين سنين، خوفا، ومش عاوز أصعب عليك الأمور. فاللي عاوز يسأل في قضايا الطلاق يروح لإيه؟ معهد الدين في سموحة، هناك مذاهب أربعة وناس بتاخد بآراء المذاهب وآراء كده، يدرس حالتك ويشوف قد يجد لك إيه؟ مخرجا. إنما هتيجي تسألني أنا، ما فيش، أنا عندي كله مسدد. نعم. هذه رسالة من فتاة تقول: والدي ووالدتي ينويان إقامة حفل زفافي في أحد المسارح أو الكازينوهات وإحضار بعض المغنيين والفنانين، وأنا لا أرغب في ذلك حيث أنني سوف أتزين في ذلك اليوم، ولا أريد أن أجلس أمام الرجال والنساء وأنا في زينتي، حيث أنني فتاة أرتدي الحجاب الشرعي. في نفس الوقت أكره سماع الأغاني أو مشاهدة الفرق التي تعزف الموسيقى وأنكر كل ذلك. ودائما أدعو زميلاتي في العمل وأنصحهم بعدم إقامة الحفلات في المسارح والنوادي لما فيها من مخالفة لتعاليم الإسلام، فهل أنا على حق في عدم طاعة الوالدين؟ نعم أنت على حق، لكن أنت أيضا على إيه؟ على باطل. بمعنى أنت على حق في أنك تمنعي كل ما هو يخالف السنة في إقامة الزفاف، ولكنك على باطل إذا منعته بالكلية، لأنه من المطلوب أن يكون في الزفاف دف وقرع حتى يتم الإعلان. فلا بأس أنه يتعمل في البيت، وممكن يتعمل في نادي ويعملوا مكان للسيدات ومكان للرجال، وزي ما الفلاحين كانوا بيعملوا أفراحهم زمان قبل ما تخش إليهم المدنية الفاسدة، قبل ما يخش لهم فساد المدني، كانت الستات بتبقى في حتة ويرقصوا ويغنوا ويطبلوا ويزمروا، والرجالة في إيه؟ في حتة تانية. فأنت على حق في إن الفرح اللي في المسرح أو في مكان عام والرجالة على ستات مختلط وست وحاجات مش مظبوطة، طبعا أنت على حق في هذا، وأنت أولى بالفلوس دي. وفي الوقت نفسه ما السكيتي والكتيمي الأب والأم عاوزين يفرحوا بيك، وبرضه مخالف لأنه مطلوب أن يكون في الزفاف إيه؟ دفن وقر، لكن بما لا يخدش الحياء وبما لا يخالف السنة. نعم. فأتني الظهر وكان المغرب بعد بضع دقائق، فصليت العصر حتى لا يفوتني، ثم صليت الظهر، فهل أعيد صلاة العصر مرة ثانية بعد صلاة الظهر؟ ليه؟ بعض الإخوة أفتوني بلا لا بعض الإخوة بيفتوا كتير قوي، بعض الإخوة بيفتوا في حاجات كتير قوي ما لهمش فيها، وزي ما قلنا ولسه عبد الله بن مسعود قال: وما أنا من المتكلفين، قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين، فمن العلم أن تقول لما لا تعلم الله. إيه المناسبة بقى؟ إيه المناسبة؟ يعني الوقت أنت نمت وصحيت ونسيت صلاة الظهر خالص، صليت العصر والمغرب والعشاء، وجيت قبل ما تنام قلت يا نهار أبيض، ده أنا ما صليتش الظهر، ده أنا نمت قبل الظهر ما يجب ونمت وبعدين صحيت ما خدتش بالي وصليت العصر، أنا قضيب عليا الظهر، رحت قايم متوضي وصلي الظهر خلاص بقى، هات بقى العملية من الأول، ودي تدور الشريط من أوله، وتجيب العصر بقى وتجيب المغرب وتجيب العشاء، في كده في الدنيا ليه يا ابني؟ من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يستذكر أو حين يستيقظ، صلاة واحدة. فأنت دلوقتي خشيت أن يفوتك العصر فيفوتك الظهر والعصر، فصليت العصر في وقته خلاص عليك الظهر، سيبه بقى، جات المغرب صلي المغرب وبعدين صلي الظهر، مش حاجة. وقع في يدي كتاب، الكلام ده يا ابني الكلام ده هما فاهمينه غلط، ما هو الكلام ده فيما لو فاتتك صلوات وأردت أن تقضي ما فاتك من صلوات فعليك أن تقضيها بإيه؟ بالترتيب، واضح؟ يوم بحاله ما صليتش، يوم بحاله، تاني يوم بقى هتصلي امبارح اللي فاتك ده، تصلي ازاي؟ صبح ظهر وعصر مغرب عشاء، نمت قبل المغرب ما تبدا، في الصيف المغرب بتبدا متاخر، تعبت انت نمت صحيت الصبح لقيت الفجر ضرب، يبقى فاتتك المغرب والايه؟ يبقى هتصلي ازاي؟ المغرب ثم بس، هذا اللي مطلوب فيه الترتيب. نعم. وقع في يدي كتاب اسمه الاسلام واركانه، طبعة سنة 1975 من مطبوعات ونشر القوات الحربية للواء عامر تقريبا، ولكن الكتاب ليس به غلاف لأنه طبعة قديمة، هل هو نفسه الإسلام وأركانه الذي كتبته فضيلتكم؟ يا أخي من عجب، هو نفسه ومن عجب، صحيح من عجب. أقول لك ليه؟ لأن الكتاب اللي طبعته القوات المسلحة ده، وانا شرطت ان يكون مجانا واديتهم تصريح بطبعه، وشرطت ان يكون بنفس الصورة بتاعت كتابنا، لكن هما ما تمكنوش عشان كانوا بيطبعوا مئات الالوف من النسخ، انا هتكلم كتير قوي عليهم. الكتاب ده يا ابني انا دخلت فيه المعتقل، الكتاب ده فتدور الايام، والكتاب اللي انا اعتقلت من اجله وفقدت وظيفتي من أجله وشردت من أجله، تطلب القوات المسلحة الإذن بطبعه. عشان كده بقول لك من عجب. صحيح دي حقيقة. فأنا يعني أزدت بطبعه وقلت سبحانك يا رب لا إله إلا أنت. صحيح ربنا سبحانه وتعالى صدق، صدق الله العظيم حين يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أنا قاعد علنا أهو، علنا، شوف التمكين، علنا بتكلم بالصوت والصورة والناس قاعدة ايه علنا. وجه علي وقت اللي كان يخش بيتي كان بيسحب وكان منبه علي: لا تتكلم في الدين، ما تعلمش حد، ما حدش يخش بيتك. شفت بقى ازاي؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى بيعمل ايه. وحذرت كم معايا ناس خاف، وانا شخصيا ربنا سبحانه وتعالى الهمني الا اخاف وان اظل على الدعوه وان ادعو الله تبارك وتعالى ولو سرا. فكانت النتيجه زي ما انت شايف. فموضوع الكتاب ده من ضمن الموضوعات اللي كان فيها يعني عجب وآية. صحيح، لان لما كنت بسال في الكتاب انت يا اخوانا بندرس للناس يصلوا ازاي ويتوضوا الناس ويتوضوا ازاي، يعني ما نرجع بالسياسه. قالوا لي: انت بتقول ده حلال وده حرام، انت مش بتقول الخمر حرام؟ قلت لهم: لا، مش انا اللي بقول. مين اللي بيقول؟ ربنا اللي بيقول. الله، انت حتى يعني كان مداعبه كده في يعني حوار عشان واحد يبقى اعصابه متمالكه فيهز اللي قدامه. فالمهم فقالوا لي في النهايه: انت بتقول ده حلال وده حرام، ده حلال وده حرام، وبعدين هتيجي في الاخر تقول اديكوا عرفتوا الحلال وعرفتوا الحرام، الحكومه ما بتعملش الحلال بتعمل الحرام، تعالوا نقلب الحكومه. قلت انا قلت الكلام ده؟ قالوا: لا ما قلتوش، لكن هتقولوا هتقولوا. طيب ما تستنوا لما اقوله؟ قالوا: لا، نتغدى بيك قبل ما تتعشى بينا. فكان ده المنطق، يعني كان ده المنطق. فهتلف اليوم والدور. واللي كان بيسألني الأسئلة دي ويحاورني فيها زمان وأنا في المسجد ده، هو قبل ما نبني البناء ده طلعت من الباب أستريح في صلاة القيام أو في درس لا أذكر، أتري واقف على الباب ما شفتوش. فراح الواحد كان ماشي معايا قال له: أخي أنا جاي له مخصوص، بقى لي 3 ساعات واقف عشان أسلم عليه. فتجاهلني فقال لي: ده فلان واقف وجاي مخصوص. ما شفتوش، والله ما قصدت ان اتجاهله، لكن الله اراد ان يذيقه، لكن انا لم اسقط. وجبت وقلت: اهلا وسهلا، انا بسامحك، ما فيش حاجه، انا بسامحك. فاللي مع الله يكسب، اللي مع الله يكسب، ما يخسرش ابدا. فالكتاب اللي ستك شفته هو الاسلام واركانه، طبعته القوات المسلحه، مش بس كده، طبعته هيئه قناه السويس تصريح، ولا زالت تطبعه منذ 9 سنوات كل سنه تطبع طبعه توزعها على الحجيج. اتفضل. ما المنطوق والمفهوم وهل هما من علوم القران؟ ما سمعتش الكلمه. ما المنطوق؟ المنطوق والمفهوم. والمفهوم ارجع لعلوم القران وانت تعرفها. المنطوق حاجه والمفهوم حاجة. المنطوق اللي طالع الكلام الواضح الذي لا يحتمل سوى معنى واحد، المفهوم انه تفهم من خلاله. طالب بكليه الطب يقول: اشتريت عند دخولي الكليه هيكل عظمي، ثم بعد ان اتممت دراستي قمت ببيعه بثمن اقل مما اشتريته به، ولكن قال لي احد الاخوه ان ثمنه حرام، فهل هذه النقود حلال؟ طبعا حرام. الاخوه هنا بقى صح، احد الاخوه اللي قال لك هنا أهو هنا بقى صح، لأنك بعت ما لا تملك وبعت ما لا صح أن يباع. فالإنسان لا يباع ولا يشترى، حيا كان أو ميتا طالما كان حرا. ليس عبدا. العبد يباع ويشترى، لكن الإنسان الحر لا يباع ولا يشترى. وبيع الجثث حرام حتى وإن كانت الجثة لعبد كان عبدا في حياته، لأن المالك يملك العبد ما دام حيا، يملك جهده وطاقته وعمله يسخره لخدمته. فإذا مات العبد خلاص خرج من ملك صاحبه، دخل في ملك الله الأزل. فطبعا ما يصحش، وأنا قلت الكلام ده قبل كده، أنه ما يصحش شراء الجثث، وده أولا فيها جرائم كتير. أولا نبش القبور حرام، ثانيا العبث بجثة ميت حرام، ثالثا ورابعا، وقلت كلام كتير أو في الموضوع ده، وقلت أن الدول الأجنبية برة سبقونا، الناس اللي بيأكلونا بعتولنا المعونة للأسف الشديد سبقونا في هذه المسائل، فأصبحت الهياكل العظمية اللي بتدرس في كلية الطب والأعضاء بتاعت الإنسان كلها هيكلية مش حقيقية. خلاص البلاستيك بيعمل كل حاجة، البلاستيك بيعمل كل حاجة، بيبقى هيكل عظمي بلاستيك، وبيعملوا كبدة وكلوة ومعدة، وكل ده بيتعمل في حاجات ايه صناعي، واحنا قاعدين لسه بنحفر التراب ونجيب الجثث وندي للتراب وحتى ابوك عاوزين حاجة بس تكون طازة، ها؟ وتدفن انت الميت بتاعك وتروح، وبعد ما تروح التراب بالليل افتح على افتح يفتح ويطلع الجثة ويفك الكفن وياخد هو الكفن ويدي الجثة لأفندي في كلية الطب. يبقى انت هتعالج صح ازاي؟ عمرك ما هتعالج الناس الصح، ولا ربنا هيوفقك، لانك بدأت ايه غلط، واللي يتبنى على غلط لازم يبقى كله ايه غلط. سيدة تبلغ من العمر 55 عاما، تقول حالات الصحية تسمح لي بالعمل على اكمل وجه والحمد لله. توفي عني زوجي واعيش وحدي، حيث ان اولادي كلهم متزوجون وفي بيوتهم. علمت ان قرية الاطفال تحتاج امهات، فكيف لي الحصول على هذا العمل؟ أول احنا نرحب بيك يا اهلا وسهلا. قريه الاطفال محتاجه فعلا لامهات، ودي فرصه كبيره قوي للستات اللي ولادها مسافره بره قاعده زهقانه مش عارفه تضيع وقتها فين. هتلاقي فيلا فيها ثلاجه فيها بوتاجاز وفيها تلفزيون وفيها صاله وفيها انتري وفيها صالون وفيها نوم وفيها 3 أولاد أو 4 5 أولاد بيقولوا لها يا ماما، وأكل شربة نايمة مجانا وتاخد مرتب كمان. هذه قرية الأطفال اللي احنا بندور على أمهات، ومش بس أمهات وخالات كمان، لأن كل بيت فيه أم وخالة لازم نكمل الأسرة. الطفل ملوش حد، طفل يعني يتيم الأبوين وملوش حد، فبنعمل له أم ونعمل له خالة وكده، بحيث الأم خدت أجازة نزلت تشوف حالها في البلد تبقى خالتهم إيه تقعد معاهم. فمن فضلك بعد الدرس النهاردة أو بعد صلاة الجمعة، مجرد أنك أنت تكلم الأخ سمير طلبة يدلك، أو إذا كنت عاوز تستدل دلوقتي تروح العمرية، تركب الأوتوبيس اللي بيودي العمرية، فيه قرية SOS اللي هي قرية الأطفال موجودة في العمرية بعد محطة الرسوم وانت جاي من مصر، يعني قبل ما توصل لمحطة الرسوم هتلاقيها على شمالك في العمرية. تروح تقابل مدير القرية أستاذ محمد بدر وتقول أنا جاية من مسجد المواساة، هياخدك على طول. أظن مرتب 45 جنيه ولا 65 جنيه حاجة كويسة. نعم. هل يجوز أن نطلق على الله أنه المعلم الأعظم، أم أن أسماءه الحسنى توقيفية؟ أسماء الله الحسنى توقيفية، ولا صح أن يطلق على الله ما لم يسمي به نفسه أو يسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ودي قلناها في دروس رمضان ايه الماضي، فما يصحش نقول انه المهندس الاعظم، اساءة اساءة. ها زي ما تقول للبيه البيه ده افندي كبير قوي، هو بيه او باشا، وتقول ده ايه ده افندي كبير قوي، مهما قلت بقى كبير قوي وعظيم قوي نزلته الرتبة ايه الافندي. فالمهندس الاعظم والكلام ده كله ما يصحش انه يطلق على الله تبارك وتعالى، وانما يطلق على الله ما اطلقه هو على نفسه. نعم. امرأة انقطع عنها الحيض منذ عام، ولكنها تجد احيانا نقط دم بملابسها، فهل يجب عليها الغسل والطهارة؟ ما هو ما انا ما اعرفش انت اللي تعرف. اذا كان الحيض قد انقطع لمرض فما عاد اليك هو الحيض، اذا كان الحيض انقطع لرضاع فعاد اليك الحيض بعد الفطام، اذا كان الحيض انقطع لكبر سن، هنا بقى تفرق عدت سن الخمسين او الخمسة وخمسين او الستين او السن الكبير يعني، فانقطع عنها الحيض، يبقى في الحالة دي انقطاع الحيض هنا معناه ايه؟ انها اصبحت ايه؟ آيسة، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. تبقى في الحالة دي اللي جالك ده مش حيض، يبقى اللي جالك ايه؟ استحاضة، يجب فيها ما يجب في الاستحاضة. وطبعا اللي يقرر هذا انت، معرفتك بنفسك، معرفتك بسنك، او الطبيب، او الطبيب. نعم. الرسالة بيقول في الصيف الماضي زارني صديقان من هولندا يعمل أخي معهم في بلدهم، وقد استضفتهم بقريتنا ريف مصر، ولفت نظر أحدهم العادات والتقاليد التي نعيشها، وقد فهم منا ومن غيرنا أن هذه التقاليد والعادات ما هي إلا هدى الإسلام الذي يدين به الغالبية من أبناء مصر. استرعى انتباهه وعدم اختلاط المرأة بالرجل كما يرى في بلاده، حيث التحرر الجنسي وغيره كثير. أمضى معنا فترة من الزمن استرعى نظره الكثير من العادات، وقد فهم كثيرا أن هذه العادات مرتبطة بدين الإسلام. وبعد سفره بعث يطلب كتبا عن الإسلام، المبادئ الأساسية للإسلام، مقارنة الإسلام بالديانات الأخرى، على أن تكون الكتب مترجمة باللغة الهولندية. وقد ألهمنا الله سبحانه وتعالى أن ألجأ إليكم لمعاونتي في هذا الموضوع. وكتب عنوانه والأخ محمود السيد دراز، وكتب عنوانه موضوع ده، موضوع ده ما كانش يتقرأ خالص، وحوله على طول لنشر الثقافة عندك. هم يقروا رسالة وشوف، حط بقى رسالة بدلها، الرسالة دي مش محسوبة. أسئلة، اختار سؤال من اللي انت رميهم دول. أيوة، أي سؤال. سألت عدة أشخاص عن جواز قراءة الإمام من المصحف في صلوات المفروضة، فمنهم من أنكر ذلك وقال لا يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف، ومنهم من قال يجوز له سواء كان وراءه مأمومين أم كان يصلي وحده، ما العلم أنه لا يوجد من المأمومين من يجيد القراءة أو يحفظ كثيرا. أفيدونا أفادكم الله. لا يجوز للإمام أن يقرأ من مصحف يحمله أبدا إلا في حالات الضرورة القصوى، إذا كانوا بيصلوا جماعة واللي وراه كلهم إيه؟ عمي وطرش وخرش، ما فيش واحد فيهم يعرف يقرأ فتحة، لأن الصلاة تصح بالفتحة، ما فيش حد فيهم فهم حاجة بقى. هو ده الوحيد أبو العريف فيهم، ومش بس أبو العريف، ومش هو مش أبو العريف ده، هو ما فيش حاجة خالص. لازم برضو الآخر يمسك إيه؟ المصحف. ليه؟ عشان إيه؟ ليه التعنت ده؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج؟ ليه التعنت والتزمت والمنظرة والاختلاق المسائل؟ ايه المناسبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كنتم ماشيين ولا جماعة ولا اثنين فليأمكم اقرأكم، بس ما قالش بقى فليأمكم واحد بمصحف ولا بصحيفة، فليأمكم ايه؟ اقرأكم، احسن واحد فيكم بيقرأ خلاص. طب افرض اللي احسن واحد فينا بيقرأ ده على قد رخ، خلاص ربنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لأنه هو لو كانش بيعرف يقرأ أصلا صح، يبقى لو مسك المصحف ما مسكش المصحف هتفرق إيه؟ هيقرأ الفتحة ضمة والكسرة فتحة، ما هي نفس الحكاية. ما في ناس بتمسك المصحف وتقرأ منه ما بتعرفش تقرأ، ما بتعرفش تقرأ برضه، بيقرأ غلط، تشكيل غلط. فإيه مسكة المصحف؟ مسكة المصحف دي بقى عاملينها بدعة. إيه الهدف منها؟ هدف منها إنه اتفاجئوا إن في مساجد بتقرأ قرآن كتير، هم عايزين يقروا قرآن كتير وما عندهمش حد يعرف يقرا قران كتير، وبدل ما يروحوا بقى يبقوا مأمومين عاوزين يبقوا ايه؟ ائمه. خلاص، ولا كل من ركب الحصان خيال، ولا كل من لبس العمامه زنها. عاوز يبقى امام بقى، يبقى امام ازاي؟ ويلم الناس حواليه، يروح واقف في المحراب وجايب المصحف وبيري بيري بيري بيري بيري بيري بيري بيري اقرا رخص زي الشيخ فلان ما بيقرا. طب وده برضو كلام، هل يستوي ده وده برضو؟ واحد ماسك كده عمال يقرا كده زي واحد بيقرا كده وهو مع الله من قلبه، ما تستويش. طب المأموم ورا واحد بيقرا من قلبه افضل، من المأموم اللي ورا واحد بيقرأ من مصحف، أمر طبيعي. فهي مجرد إن هو قاعد في زاوية ومش عاوز يروح يأتم بحد، ومش عاوز يروح يصلي ورا حد، عاوز يلم له لمة ويقرأ آخر زي ما الناس بتقرأ، يمسك المصحف يقرأ من إيه لزوم؟ ليه؟ عشان إيه؟ أما في السعودية فحدثت في بعض الأحيان إن الأئمة كانت بتقرأ من المصحف، وكان عندهم تعليمات إنه يقرأ الخطبة من ورقة، فالإمام بيطلع يقرأ الخطبة من ورقة، هو اللي كاتبها بيقرأها من ورقة لمراجعتها وما إلى ذلك. دي قد يكون هذا، لكن الآن ما لا نراهم يقرؤون من ورقة في الخطب، وكذلك نراهم يصلون من غير المصاحف. يمكن بعضهم يحط على حامل، كان زمان في رمضان، لأن كانت أخطائهم كثيرة نتيجة السرعة. الحمد لله دلوقتي في السعودية تسمع القرآن كما يجب، لكن زمان ما كناش بنفهم، ولكن اللهجة متغيرة والسرعة وما إلى ذلك. بعد ما راح الشيخ عامر السيد عثمان الله يرحمه، بعد ما راح الشيخ عامر السيد عثمان الله يرحمه، فدلوقتي ما حدش يقرأ المصحف ويمسك مصحف. حديث بقى بيجيبوه إن السيدة عائشة كان يا أمها مش عارف غلام يمسك ورقة، كلام مش هو السيدة عائشة مش أنت، يعني ما مش سنة، ما حصلتش في عهد الصحابة ولا عهد التابعين ولا عملها النبي صلى الله عليه وسلم ولا عملها حد من ورا منه. يا أمكم أقرأكم، سيدنا عمر لم يمنعه حفظه وإتقانه ومقامه وكونه أميرا للمؤمنين أن يصلي وراء أبي بن كعب، لم يمنعه هذا. ليه؟ لأنه لما جمع الناس على صلاة القيام قال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أقرأكم أبي، يبقى أنا وأبي أقرأنا مين؟ أبي، فليصلي بنا أبي. فأمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس وما استنكفش أن يصلي وراه، أدي السنة. فليأمكم مين؟ أقرأكم. هو سيدنا عمر ما كانش قارئ، كان قارئ وحامل القرآن وحافظ ومتقن وماهر، لكن النبي قال أقرأكم أبي، وليأمكم إيه؟ أقرأكم. أقرأكم مش بقى أكبركم في السن ولا مثلا الحاكم ولا أفل، يا أمكم أقرأكم. فإيه مناسبة أنك تمس الصلاة تصح بالفاتحة فقط، مش حافظ قول والله أحد بلاش منه، كفاية الفاتحة تبقى الصلاة إيه صحيحة. وبعدين حيصلي إزاي هو مش حافظ الفاتحة وقول والله أحد أصلا، يعني حيصلي إزاي؟ فما فيش واحد بيصلي في الدنيا ما يعرفش يقرأ الفاتحة وما يعرفش يقرأ إن أعطيناك الكوثر، ما فيش. هل يصلح إماما؟ يصلح إماما إذا لم يوجد غيره. فمسألة القراءة من المصحف مش مظبوطة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا ونور قبورنا واقض عنا ديوننا. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بذل عرشك وما لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم أعط كل منفق في بيتك هذا خلفا، اللهم اجعل نفقته خالصة لوجهك الكريم، واجعله بيتا أقيم لذكرك وأسس على التقوى من أول يوم. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. إلهنا مولانا وربنا ورب العالمين، أمرتنا بدعائك وعدتنا إجابتك، وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.